بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب الموضوع المعرب والمبني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. كل حرف مستحق. ابن مالك ذكر أن الاسم يؤكد إلى الأسماء المعرب والمبني، وذكر أن الفعل كذلك يؤكد إلى أسماء مبني وهو الجاري عن الأصل، ومعرب وهو الجاري عن المضارع. قلنا له الحروف حرف القسم لا تسمن، قال لا، قال كل حرف مستحق، كل حرف مستحق، لأن المعاني التي تحتاج للإعراب لا تعتبر الحروف من الفاعلين والمسؤولين والابتدائي والخبري وغيرها. الحرف لا يكون خبر ولا يكون فاعل ولا يكون مفعول ولا يكون مبتدا، ولا تحتاج الى الاعراب، لخلاف يعني الاسم. ولذلك كان كل حرف يستحق البناء. ثم بعد ذلك بين لنا أن الأصل في كل مبني سواء كان اسما ولا فعلا ولا حرف أن يفكر بخصوص السورة وثقل المبني. ولكن هذا كثير من الناس ما يفهمون، يقول هنا على رأي ضربته مبني على الفتح فقط، هذا ضربته رجع إلى أصله وهو السكون، البناء على السكون. فلذلك رجع إلى أصله وهو، وأما ضرب هذا بناء على الفتح هذا يعني ليس أصل. لأن المبني ثقيل والحركة ثقيلة، الأصل أصله ضرب ليه فيها صلاة وأصيلة. راجع الكتب الكبار تشوفون زي ما تشوفون. ليه وعريبة فرجع عن الأصل. لا ليش يعني ليش حريصة؟ فيها ثلاثة، فيه سؤال يعني لما حريصة ولما كانت الحركة ولم يبن على السكون الذي هو الأصل. لماذا قالك ولا تقول في المبني أن يسكن؟ ليش قلت في ضرب ما قلت في ضرب؟ ليه؟ هذا الاسموني أرجو أسباب البناء في الأسمون في الكتب الكبار تشوفونها. وأما الذين يقولون ضربت مبني على الفتح المقدم يعني مسكين غلط. هذا الأمر كما رجع إلى أصلي يضرب مبني على السكون. لا ما بني على قول ذلك، ما بني على الحركة. اسمك انت يعني يا اخي انتبه، انت شوف هذا حتى تفهم. ما تقدر أنت راجع لشمول يشوفها على ما بيخلوه أبدل على السكون كله مبني أصله ضرب داخله ضرب فلما اتصلت وتمير نفس المتحدين رجع إلى آخره وهو السكون. ماذا رجع إلى آخره؟ بصراحة العرب طوالي أربع متحركة ضربته من السكون إلى الفتح لأن الحركة ثقيلة لأن السكون ثقيل والبناء ثقيل. لا تقول هذا أنت ما فهمت أحد ضرب يسحري كم يسمع قيلة ضرب هيا عجبتك ليه ما حوليت لشباهي لكمله لشباهي لكمله قيلة يعني وحالة وخبر ولذلك حولي ولما كانت الحركة فتحة ولم تكن أخرى ولا ضم يحب فتح في الحركة أنت مسافر ما تشوف إلا جيدا ولكن ما هو ما فعلت ومنه ذو فتح وذو كسر هاي الآن نبع لكم ابن مالي ذكر لكم أنواع البناء ألقاب البناء أول قال ونصل في المبني أي سكن كل أصل في كل مبني سواء فعل ولا حرف ولا اسم يعني السكون يخلصت السكون وثقليه المبني وأما الحركة ثقيلة والمبني ثقيل مستقيل ومستقيل لا يستمع راجع الحصمون والتسوقين واضح. ثم بعد ذلك بينا لنا ألقاب البناء أنواع البناء ومنه ومن المبني ذو فتح ذو البناء على الفتح كأين من الاسم وواو العطف من الحروف وضرب من الافعال وهذا من ذو فتح وذو كسر ومن البيت ومن المبني ذو الكسر ذو البناء على الكسر كأمس من الاسم وجيد من الحروف وأما الأفعال لا الفعل لا يبنى على السكون إلا لعارض لا يبنى على الكسر ولا على الضم إنما يبنى على الفتح وعلى السكون ضربوا مبنى على الفتح المقدم يسعى هذه حركة جابتها الواو مناسبة الواو لا مبني على الضم تقدر ان تقولها باتخاذه لواو الجر اذا بنيت العين عارض عارض هذا الذي نعم هذا الاصل انتبه امس في الشر اسمع يا الواو البناء اربع اثنان منها مشتركان بين الاسم والاسماء والاسماء وهما الفتح والسكون شروط بناء أمس يقصد هو ايش؟ شروط بناء أمس على كسر بالتقاء الساكنة ها؟ أريك بالكسر بالتقاء الساكنة لا يا شيخ شروط بنائها شروط بناء. أن تكون أمس مقصودا بها اليوم الذي قبل يوم الذي أنت فيه أنا ما تعرف هذا ما تريدنا بسبب ذلك إن كانت الناس غيره يتضمني هم عن الحرف وهو ايش الذري اذا هذا شرط منحة من الصرف شرط ما في شرط هذا ما هي لا يكسر ولا ليش لا يكسر لا يجمع خلني لا أقول لك أنت ما ضابطكم السؤال لكم سؤالكم يعني غلط مش كان من اليوم الذي قبله عدلوا يعني أنا قلت متضمن من معنى أل نعم أمشي الحوض الذي قبل اليوم الذي انتقل أيوه هذا بس معنى الحفظ شوف الاسمون الا يصغر لا يفتح الرزق. سدخل التكبير وسدخل العقل. المبني لا يوقع كله مبني ثواب نبتي ولا غيره. ما هو هذا شرط لأمك. وأما اللزيا واللكيا والزيا والزيا شاك. انتبهوا خلونا نسمع. ذو كسر وضم. أمشي. حيث هو الساكين والكسر. انتبه كله. الراعون بين أربع اثنان منها مستنكار بين الاسم ولف عن الحرف اثنان منها اسم اختصان بين الاسم والحروف اللي مستنكار بين الكل الفتح تعين في الاسم وضاب العطش في الحروف وضرب من الافعال والثاني السكوت كم من الاسم اضرب من الافعال نعم هل من الحوت ها ما تشوفون اللي جمعكم راجعوا انا ابغي منكم تراجعوا يعني العربي اذا شفتم شيء يخالف قولي هناك راجعوا صحيح نعم والله هذا منطق قصان الى السماء والحوت مش عدال يجمع على الضم إلا للمنافقة ولا يبنى عن الخشب إلا للمنافقة هذا مختصان بالإسماء والحروف واثنان منها مختصان بالإسماء والحروف وهما الضم نحن منذ من الحروف أبنى على الضم حيث من الإسماء ماذا؟ الفعل لا يبنى على الضم حيث في جميع أحوالها مبنية يسوف في أحواله أنا أسأل إيش ليش أحواله ليش لغاته لغة هذا مبني كلها على الضم وعلى الكسر وعلى الفتح هذا ما يعتبر حيث وحيث حيث هذا لغات هنا ابن عقيل قيد منذ بكونها حرف جر قيد هذا نقول لك وهو حرف إذا جررت نحن ما قلنا حرف لا حد خلي يقول لك هذا طيب لا بس يعني فاضح طيب انا ما اقول الا كما قلت لك منذ من الحروف فخرج منذ اذا كانت اسمه هذا غير مبنيه ولا ما اعرف اذا كانت اسمه اذا كانت مبنيه على الضم اذا كانت اسمه اذا كانت اسمه واذا كانت حرفا واذا كانت حرفا كما مبني لكن لا محل لها اذا كانت حرف واذا كانت اسما ما في محل مبتدا نصف محل مبتدا فاضي انت بس تستمع لنفسك نعم وراجع كمان الكتب اللغه اذا شفت شيء يخالف ما كنت راجع له انا اعطيك الجواب عليه امس والرفع والنصب جاء لا لسه الساكن كم نحن قلنا كم انواع الاعراب كم القاب الأعراب؟ كم القاب البناء؟ أربعة. ما المشترك منها وما المفصل منها؟ ما هما؟ المشترك بين إيش؟ لا مثل لكل واحد. من هما؟ مشترك بين إيش؟ بين الكل. بين الاسماء والافعال والحروف هيا مثل بكل واحد هذا الفائده انا كررت لكم هذا ولكن ما تبغونه بعدين اذا سئلتم يعني ما تخلون على الجواب الان بينت لكم قلت لكم يعني سوف انواع البناء هذه الاربع هذه يعني منها ما يشترك بين الكل وهما الفتح والسكون ومنها ما يختص بالاسماء والحروف المشترك البناء على الفتح المثال اين هذا اسم مبني على الفتح ضرب فعل مبني على السطح، وهو العصر حصر مبني على على السطح. واضح؟ هذا مصطلح. طيب ايش خذ ربع، خذ ربع هذا اضعني اشعر امس والثاني المشترك وهو السكوت. نعم. على التمثيل كم من الافعال؟ نضرب من الافعال هل وبل من الحروف. وهذا هذا الآن المخطط. الضم هذا الثاني مختص بالاسماء والحروف، الفعل لا يمكن عرفه الا لسبب. وهذا انظروا تتبعوا لسان العرب. اذا قلتم يعني ضربوا قتالوا من الذين امنوا، اقول لهم امنوا هذا ما بنيت عليه الا للمناسبه الواو. وإلا حتى قال بعض أهل اللغة إن مبني على الفتح المقدم منع من ظهورها، لأن أصله آمن، آمن قبل اتصال بواو الجم، فلما اتصل بواو الجم واو الجم يعني مبني على يعني لا يناسبه إلا الضم. هذا حركة المناسبة. واضح؟ بخلاف ضربة، ضربة هذا حركة للدين. هذا نحن ما نتكلم حول هذا، قلت لك إذا كانت حرف مبني على الضم، إذا كانت اسم مبني على الضم كمان، إيش هذا مشترك؟ نحن هذا شرحناه لكم غير عن الله. إذا رفع ما بعده نعم فهم إثنان، إذا زر ما بعده بحيث زر فهما حرفان. لا لا هم النصب ما ينصبان. نعم هكو هذا عندما ما تغيرون ما قلت لكم. أيمشي والرفع والنصب. طيب بعدما بعدما ابن مالك ذكر لكم انواع البناء، قلنا له وين انواع الاعراب؟ هذا البيت الثاني، ولذلك قال ايش؟ يعني ومنه ذو فتح وذو كثير مضم فأين أنتم؟ واستفروكم. هذا خلصنا من المعرفة بينا هذا الآن. والرفع والنصب جعل الإعراب اسم وفعل نحو الأهالي. أنواع الإعراب أربع: الرفع والنصب والخفض والجر. كذلك مثل أنواع البناء، منها الحروف ما دخلت فيها، لأن الحروف لا حظ لها من الإعراب، ما تدخل الحروف إلا في أنواع البناء، وأما أنواع الإعراب لا تدخل فيها. أنا قلت لك هذا انتبه، ما ألك بهذا، أنت افهم زي ما قلت لك. أنتم ما يضرني منكم إلا المعارضة الفائدة، لا تحت لا تحتها لا فائدة تحتها، لا فائدة تحتها. بس الحروف أنا أعلمك أن النوع الثالث من أنواع الكلمات العربية. كم الكلمة العربية؟ هلا خلي هذا حتى أعرف. كم الكلمات العربية؟ ثلاثة ما هي؟ طيب هذا باستخراج باستخراج كلام العرب لو كان ترابع على ذكاره آهل. انتبه يا أخي هيا. طيب ولذلك بينت لكم أن أنواع الأعراب وأنواع البنى كلها يعني للأفعال وللأسماء وللحروف، إلا أن أنواع الأعراب ما دخل فيه الحروف وما دخل فيها إلا الاسم والفعل، وهذا كما يظهر لك في قول ابن مالك والرفع والنصب اجعل الاعراب لسرين نافع نحمل الاهاب والاسم الخصوص بالجدي كما الخصوص الفعل بان يجد. ما ذكر لك الحرف، ليش ما ذكر لك الحرف؟ الكلمه الثالثه من الكلمات العربيه التي يتكون منها الكلام العربي، ليش ما ذكر الحرف هنا عند الاعراب؟ لأن الحرف لا حظ لها من الإعراب من هذه العبارة، فلذلك ما ذكر إلا الفعل أو الاسم. استمر. يجعل هذا الرفع ما يقصد الرفع والنصب. نعم. هذا معناه إيش؟ أنها مختص بالاسم. لأن تقديم المعمول على أمره في الحصر ولا التصرف. هذا الشيخ العام إذا أمر يعمل في نعم يعمل. هات أنت هذا ما يدل على عمل. ما تقدر كمان تقول اللي دخل فيها يعني دخل فيها يعني الاشتغال اللي حذفوها في الجامعة جامعة أم القرى. لأن ما في ضمير من شروط ايش؟ الاشتغال الضمير هذا ليس بضمير وين الساوي؟ لا قلت لك هذا، ولذلك لازم ان ولا وما راينا كمان دليلا على ان الفعل اذا اتصلت به نون التوكيد لا يعمل فيما قبله. ما في ما تقدر ولو تتبعت اللسان العربية ما تقدر تأتي وطلعت والرفع والنصب اجعل الإعراب لسمين باصي يعني النحو للأهاب اجعل الرفع والنصب إعرابا للإسم والفعل نحو ايش؟ نحو للأهاب للفعل للأهاب بيضا مثال مثال النصب بيضا لأنها اسم منصوب مفعول به مثال النصب في الفعل الأهم وهذا وأما الرفع زيد يقوم آخر ورفعه النصب يسمون فعل نحو الأهم والاسم واثنان والآخران مختصان بالاسم لا يدخل فيها الفعل مختصان أحدهما مختص بالأسماء والآخر مختص بالأفعال وهما الخفض والجر والاسم الخصاصة بالجر وهو الجر الجر هذا ايش؟ يعني الجر هذا اصطلاح بصري بصري الخفض الخفض هو اصطلاح كوفي اصطلاح كوفي ولكن واحد الخفض هو الجر والجر هو هذا والاسم قد خصص بالجدي كما قد خصص الفعل بأن ينجزم وتمت يعني انواع الاعراب الاربع الرفع والنصب والجر والجد. أي بعد ما ذكر لكم ابن مالك على أخي أول ارفع بضم وانصبا ارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر أمسك. وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. أيها وخلاص أرفع صوتك حتى يسمعك طلبة العلم. اسمع طيب. بعدما ذكر ابن ماجه أنواع الإعراب الأربع يذكر الآن علامات الإعراب الأصلية والفرعية. بماذا نعرف الرفع هذا النوع؟ وبما وين العلامة؟ العلامة التي نعرف بها الرفع، لأن الأشياء كلها يعني تحتاج إلى العلامة إلى الدليل. بماذا نعرف الرفع؟ من ينقص بالجر بالجد. وبماذا نعرف النفع؟ الرفع نعرفه بعلامات أربع، ليس للرفع في اللسان العربي علامة إلا هذه الأربع. إحداهما هي الأصل وهي الضمة، الضم والواو والأليف والنون، لا يكون رفع في اللسان العربي إلا بواحد بالعلامة إلا بواحد من هذه العلامات. هذا والنصب كما نعرفه من الرفع ومن الخفض ومن الجد بعلامات خمسة. الأصل فيها الفتح، هذا ذكر ابن مالك هناك في البيت العلامة التخلية، وأما العلامة الفرعية ما ذكرها إلا بعد. ما هي الفتحة؟ عزمة الأليف، الكسرة في جمع المؤنث الثالث وما هو الحاخر، الياء حذف ما تشوفونه إلا به. وهذه العلامات كمان لها مواضع التي تكون علامة للمخلوق خاصة، ولذلك الجرومي فلا بد لمن يدرس القواعد العربية أن يمر بالجرومي حتى يعرف العلامة ويعرف المواضع التي تكون الجرومي هو الذي ذكرها. ما فهمتم ولا هيا باقي يا الجر؟ والجر له ثلاث علامات، ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، الياء والفتحة بالاسم الذي لا ينصرف. كم هذا ثلاثة؟ لا يكون الجر بعلامة إلا بواحدة من هذه العلامة الثلاثة. واضح؟ على بقية الجزم النوع الرابع له علامتان، وإحداهم واحد منها إحداها هي الأصل وهي الكفر. وأما الحذف هذا يعني فرع عن السكون، نيابة عن السكون. الحذف هذا يكون ينقسم إلى قسمين: حذف النون وحذف العين، يكون علامة للجزم في أفعال الخمسة. النون حذف النون، ويكون حذف العين علامة في المضارع الذي ينوب عن السكون، في المضارع الذي كان في أخيه أبيه معتل الآخر. يخسر ويرمي ويغزو. إذا أرخذت على واحد من هذه نعم يلزم بحسب حسب العلم نيابة عن السكون. وأما الأفعال السنون في الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون يعني تقدم لحدث منه نيابة نيابة عن سؤال بني ذلك يتسنى كل الحد. هذه العلامة كل هذا صرع ابن مالك في ذكره فكل الأفضل فقال فارفع بضمي الضم هي الأفضل من علامة ترفع ايش؟ نعم فصيحة ليس العلامة فارفع طيب ولما تقول فارفع لا انا قلت لك انت حكمت عليها لانها فوز فصيحة بين الصف عرفت اقسام الاعراب وعرفت بيان العلامات طيب امسح